إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر الله عز وجل بالتقوى وأخبرنا أنها النجاة في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق ولم يتركهم سدى. من رحمة الله عز وجل بعباده أن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، ومن شرف هذه الأمة أن شرفها الله ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف هذه الأمة بالقرآن وجعله كتاب الخاتم للعالمين وأنزله رسالة للعالم أجمع. فهنيئا للمسلم بهذا الشرف أن جمع بين خير رسول وخير كتاب. فإذا اتبع المسلم القرآن وسار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب الخلق إلى الله، فهو يتبع أحب كلام الله إليه، ويسير خلف نهج أحب خلق الله عز وجل إليه، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كيف أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى أعلى مراتب الإيمان، وماذا يفعل الإنسان هذا الفعل المذكور في الحديث الذي سوف نذكره؟ ما لم يفعل هذا الفعل لن يستكمل عرى الإيمان وسيظل إيمانه ناقصا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الإنسان لا يخلو من هموم ومشاعر وأفعال وأعمال. ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. فيقول شيخ الإسلام: لأن لا يخلو بشر إما من هم يدور بخاطره أو من عمل يقوم بفعله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الأسماء. يعني إيه أصدق الأسماء؟ يعني ممكن واحد اسمه كريم وهو ليس بكريم، ممكن واحد اسمه جواد وهو ليس بجواد. فأصدق اسم ينطبق على الذي تسمى به. لو واحد سمى ابنه حارث، حارث أي يفعل الأفعال، يحرث يفعل. همام أي صاحب هم. أصدق اسم يتطابق مع الشخص هو حارث وهمام. هذه أصدق الأسماء الذي إذا تسمى بها الإنسان تطابق الشخص مع الاسم تطابقا تاما. أي إنسان لا يخلو من هموم ولا يخلو من أفعال، وإذا يصبح ميت الإنسان إما صاحب هم ومشاعر أو أفعال وأعمال. فأصدق الأسماء حارث وهمام. من جعل حرفه وفعله ومن جعل همه ومشاعره لا تكون إلا لله فقد استكمل الإيمان. أي لا يفكر في شيء ولا يهم بي شيء ولا يفعل شيئا الا ويعود الى نفسه ويسال لماذا تفعل هذا؟ انت بتحب فلان ليه؟ انت بتكره فلان على اي اساس؟ لماذا اعطيت فلانا؟ ليه اعرضت عن فلان؟ هل هي لله؟ خصومه بين اثنين لابد ان يتساءل، هل هي لله؟ بغض بين اثنين، حب بين اثنين، صداقه، موده، هل هي لله؟ من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل لله. لابد ان الانسان يعيد معايير مره اخرى لحياته يتعامل بها مع الناس. لما يبقى انت شاري جهاز كمبيوتر، الجهاز ده عشان يشتغل ويتعامل سواء انه يدخل الانترنت او انه يتعامل مع اي ماده تطال، لازم تنزل الجهاز ده ويندوز، البرنامج المشغل. البرنامج ده بيتعرف على الاشياء بحيث انك انت هيتعرف ده صوره ولا ده شريط ولا ده فيديو. فالجهاز البرنامج المتعرف ده بيخليه يتعامل مع الاشياء. بالنسبه للانسان المسلم هو له برنامج، الدين الكامل القران والسنه ده برنامج تعريف بيعرفه كيف يتعامل مع قرينه المؤمن وكيف يتعامل مع قرينه المشرك، كيف يتعامل مع جاره، كيف يتعامل مع والده، مع ابنه، مع من يحبه، مع من يبغضه، الضوابط، الحدود، العلاقات، ده الاسلام. اللي يعيد صياغه مشاعره مره اخرى وافعاله مره اخرى على الدين هذا استكمل الايمان. هذا ما نريد ان نحققه، او على الاقل نموت ونحن نجاهد ان نفعل هذا. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الاقل. نجاهد انفسنا ان احنا من الان هكون لين في التوجيهات القرانيه والنبويه، لين. يعني لما القران يقول لي اكره ده اقول له حاضر، حتى لو انا بحبه. يقول الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. احيانا فطرتك تخونك، واحيانا مشاعرك تخونك، اللي انت اتربيت عليه خلاك تحب اشياء معينه. جاهد نفسك. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. يعني انت لما بتخير لابنتك زوج اغرى اغرى اثرياء العالم واغرى اغنياء العالم وهو مشرك وعبد مؤمن، يقول الله عز وجل المعايير القرانيه اللي بتخالف ثوابه وتخالف طباع الانسان من حب الدنيا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبك، حتى لو انت معجب به. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هو عجبك بس هو ألد الخصام. واذا تولى، قيل اذا تولى اي تركك وانصرف، يعني قدامك كان بيمثل عليك ولما سابك ظهر على حياته. واذا تولى، وقيل اذا تولى اي صار ذا ولايه، ذا سلطان، ذا حكم. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. مع انه كان عاجبك، انت كنت بتحبه، لكن لازم تقيم الشخص حتى لو اعجبك على معايير الشرع. من هذه النصوص، من قوله تعالى ولو اعجبك، ومن قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله، ان يعني عجب الانسان بشخص، ان يعجب بواحد ليس دليلا على خيريته، وبغض الانسان لشخص ليس دليلا على شره. لكن لما الانسان يكره واحد او يبقى متضايق من واحد او بيحب واحد لازم يسال، هو انا بحبه ليه؟ ايه المعايير القرانيه والنبويه اللي تخليني احب فلان؟ او ان انا اكره فلان على اي اساس؟ هل هي لله؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه، مصطح بن اثاث، شهد بدرا وكان فقيرا، كان ابو بكر بيصرف عليه. مصطح بن اثاث وقع في عرض امنا عائشه ممن خاضوا في الهجره. لما قام رأس المنافقين عبد الله بن سلول بنشر إشاعة الإفك الفاحشة ممن تلقاها بلسانه ونقلها مصطفى جابر وكانوا يشهدون. موقفين عجيبين جدا. الموقف الأول لأم مصطفى. أم مصطفى ماشية مع أمنا عائشة، وأمنا عائشة لسه ما تعرفش الخبر، فتعفرت أم مصطفى كعبيلته وهي ماشية. فأول لما كعبيل قالت إيه؟ فهنسى مصطفى، ابتدي على مصطفى. فأمنا عائشة بتقول لها، أمنا عائشة مالهاش علاقة بمصطفى ودي أمه، تقول لها تدعون تدعين على رجل على رجل شهد بدرا، انت ازاي تقولي ده اسمك؟ انت نسيت ان مصطفى ده شهد بدرا؟ وشوف ام مصطفى بتدعي عليه ايه؟ عشان وقع في عرض امنا عائشه. ومتى دعت عليه؟ لما تعثرت قدماها، هي متخيله ان كل عثره هتحصل في حياتهم هتبقى بسبب ذنب مصطفى. وانا الشعب سوف يدخل هذا البيت والعثره والسقوط بسبب كلمه قالها مصطفى. فالأم تتبرأ من هذه الفعل. فحينما تعثرت زي نقول منك لله يا مصطفى. فعس مصطفى. والتي وضع في عرضها تدافع عنه. لأنه شاهد بدرا، شوف المعايير. لما بلغ أبو بكر هذا الخبر، الفقير اللي أنا بصرف عليه يقع في بيتي في أمر لم نفعله لا في جاهلية ولا في الإسلام، فأقسم أنه لا يعود أن ينفق على مصطفى. لكن ينزل القرآن يديله معايير اخرى. دي معايير عامه عند الناس حتى لو قد من العدل، لكن معايير المقربين الى الله لهم معايير مختلفه. ولا يأتلف الخلق منكم واسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. سيدنا ابو كان لين للتوجيه القرآن، قال بلى احب يا رب والله اعود امك علي. شوف الليونه في التوجيه. طب ليه؟ طب ما وقعت بنتي، طب ما دي من حقي، ده دي فلوسي، هو مش من حقه اصلا، ده اصلا فقير وكمان بيغلط. دي معايير عامه البشر. لكن المتقين المقربين لهم معايير مختلفه. فعاد ابو بكر لنفسه، المال مال الله وانا مستخلف فيه، وده راجل شاهد بدرا، ولو اخطا اغفر له حتى يغفر الله لي. فعاد بسلاسه الى الانفاق. احنا عايزين نرجع الى المعايير القرانيه والنبويه ونغير حياتنا، ويكون الانسان لين سلس في التدبير. في بعض الناس يعني يرهق غيره من امره عسره عشان يغير خلق واحد او شعور واحد من مشاعره تجاه شخص، عشان ينقله من الشعور الخاطئ للشعور الصحيح يحتاج الى سيل من الايات القرانيه والاحاديث، ويحتاج الى ثله علماء يعملوا اجتماع عشان يقنعوه. في حين ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلوات واتم التسليم، العلماء بيقولوا لماذا حينما امره الله عز وجل ان يذبح ابنا احب خلق اليه ابن اسماعيل الذي طال انتظره. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، جاله بعد طول العمر ظل ينتظر هذا الولد. وكانت امراته عاقه وليس له من الاولاد غيره، اسماعيل اكبر من اسحاق. تخيل امر ذبح اسماعيل لما انزلش سيدنا جبريل؟ امر جلل، واحد متوقع ان كان سيدنا جبريل ينزل ومعاه مجموعه من الملائكه ويقعدوا بيقولوا سيدنا ابراهيم احنا عايزين نقول لك على حاجه مهمه، استهدى بالله الامر خطير، ولو عايز نطلع الاسراء والمعراج عشان الامر كل ده لم يحدث، ولكن برؤيه حلم شافه سيدنا ابراهيم. قال حتى يقدم ابراهيم اعلى التضحيات باقل الاشارات. حتى يقدم ابراهيم اعلى التضحيات ان يذبح ابنه باقل الاشارات. رمي. لذلك الانسان يكون لين للتوجيه القراني. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، لما يغضب من شخص، ثم يذكره الناس بآية من كتاب الله، يقف يستطيع أن يتحكم في مشاعره. إنك أنت بتكاهن نفسك، مش معنى إنك أنت غضوب أو مشاعرك تجاه شخص بتحبه أو بتكره شخص إنك تترك لمشاعرك العنيفة. كما قلنا قال الله عز وجل: ولو أعجبكم، سل لابد أن يجاهد نفسه. يقول الله عز وجل إن في معايير للمعاملات مع الناس: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم دول المهاجرين، والذين آووا ونصروا دول الأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية اللي بعدها يقول الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. آخر سورة الأنفال. إلا تفعلوه، الهاء دي عائدة على إيه؟ إيه اللي لو ما عملناهوش يا رب هيحصل فتنة وفساد كبير في الأرض؟ إيه اللي ما نعملوش؟ لو المسلم ما حبش المسلم، لو المسلم أحب الكافر، لو المسلم أبغض المسلم، لو العلاقات اختلفت، لو بقى في معايير أخرى للحب والبغض، لو بقت معايير الحب والبغض هي المصالح الدنيوية، الأوثان صناعية صنعت وألقاب حديثة دي بقت محل المواد والقربة بين الناس، هيحدث فتنة في الأرض وفساد كبير. المهاجرين اللي منهم القرش ومنهم الرومي ومنهم الفارسي مع الأنصار اللي في المدينة حصل موافقة، دول بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه، أي إذا وضعتم معايير أخرى للحب والبغض غير الإسلام والكفر، الأرض هتفسد. إلا تفعلوه تكن في الأرض وفساد كبير. ونفس المعنى بتاع فتنة بالأرض وفساد كبير بيتكرر في حديث آخر: ويكون ضعاف بعض أهل العلم وحسنوا بعض أهل العلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لو معايير تقييم الشخص مش على الدين والخلق ولكن على المال فقط، هيحصل فتنة في الأرض وفساد كبير. مش هتحبه لله، مش هتبغضه لله، مش هتعطيه لله، مش هتمنع لله، مش هتستكمل الإيمان. من أحب لله وأعطى لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لابد ان الانسان يتعامل مع الاخرين بما يحبه الله عز وجل. تكره فلان؟ تسال نفسك تكرهه ليه؟ معجب بفلان؟ بتحب فلان؟ معجب بيه ليه؟ بتحبه ليه؟ هل في ايات قرانيه امرتك بحبه؟ هل في نصوص نبويه امرتك بذلك؟ بتبغضه ليه؟ على اي اساس؟ لماذا تعطي ولماذا تمنع؟ كل الناس يبغض، كل الناس بيحب، كل الناس بيكره، كل الناس بيعطي، كل الناس يمنع، لكن على اي اساس؟ على اساس شرعي؟ كما قلنا نريد ليونة في التوجيه القراني، نقدم اعلى التضحيات باقل الاشارات. بل ابن الجوزي له لفته رائعه في حكمه لماذا آية الرجل الزاني المحصن، ليه هذه الآية نسخت تلاوة وبقيت حكما؟ يعني كان في آية لرجل الزاني المحصن، الزاني المتزوج يرجم، هذه الآية نسخت تلاوة، يعني ما عادتش موجودة في المصحف، لكن حكما إجماع المسلمين إن الحكم ده موجود لسه. ليه؟ فبيقول ابن الجوزي من اللفتات جاب اكثر من حكمه ومن حكم، قال حتى المسلم العاصي اللي وقع في الزنا اذا اراد ان يتوب يجود بنفسه، يقدم نفسه الى الله باقل الاشارات. يعني هي مش موجوده في القران، فربنا اداله فرصه انه زاني محصن متزوج زاني، لكن ربنا اداله فرصه ان يقدم نفسه الى الله باقل الاشارات. عشان يجي واحد يقول الايه مش في القران، يقول لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم والايه لما تبقى في القران بتبقى اشد وقعا عن القلب، فيقدم نفسه باشاره اقل. تخيل فرصه للزاني ان يصل الى اعلى المراتب. ذلك ماعز لما قدم نفسه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف ورجل، قال لقد تاب توبه لو وزعت على اهل المدينه لكفته، لانه جاد بنفسه لله. اذا احبتي بالله، لابد ان نعيد التقييم الناس مره اخرى، نعيد نعلم اطفالنا ان هو بيحب فلان الفلاني، فلان الفلاني القدوه بتاعه. ليه الطفل بالنسبة له ده قدوة؟ احنا لازم نعلمه القدوة ده على أي أساس يكون قدوة؟ وعلى أي أساس يكون أسوة؟ على أي أساس نحب فلان؟ وعلى أي أساس نبغض فلان؟ كان الصحابي في الغزوات قد يقاتل أباه وقد يقاتل أخاه لأنه على الشرك. تخيل؟ ولما مصعب بن عمير بعد غزوة بدر أسر المسلمون الأسرى وكان فيهم أخ مصعب. فمصعب معدي على الأسر رضي الله عنه، فلقى أخوه، فأخوه توقع إن مصعب ينقذه، أخوه لسه على الكفر. فيقول مصعب لمن قائم على الأسرى من المسلمين، يقول أشدد وثاق هذا، اربطه كويس، فإن أمه كثيرة المال. ده ممكن يجي لنا فدية عالية، ده ممكن نفدي من المشركين بمبلغ ينفع المسلمين. اشدد وثاقك. وربنا بيقول عن المشرك اللي بيحاربك وقد قتل اباك واخاك مع انه قتل اهلي، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم. شوف ازاي بينتقي الايمان، بيعمل فواصل بالناس. الله عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل. التقسيمات اللي موجوده ان ده شعب الفلاني او دي الدوله الفلانيه او دي قبيله فلان، دي تقسيمه فطريه موجوده نقر بها. ولكن التفضيل ليس له علاقه بالشعب ولا بالقبيله. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. احنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليه؟ لتعارفوا. لكن ده ملوش علاقه بالافضليه. ان اكرمكم عند الله أتقاكم. لكن للأسف تجد الناس بتتعصب لعرق أو لجنس أو لدولة أو لشعب أو لقبيلة، وقد يقدم اللي في قبيلته المشرك على اللي في القبيلة الأخرى المسلم. العصبية اللي بتأتي ده مش حب لله. تجد يبغض المسلم عشان ليس على طريقته أو قبيلته أو شعبه أو دولته، ويحب الكافر الذي من بني جلدته. دي مش لله. الحب ده مش لله، والبغض ده مش لله. هذه ليست معايير القرآن. نريد أن نعود مرة أخرى للقرآن. أكثر مانع بيمنع تغيير الإنسان لما بيجي له النصوص، طب ليه الإنسان ما بيتغيرش؟ في موانع كثيرة. يقول الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قال: إن بما أرسلتم به كفيل. لا، مش محتاجين دليل. إلا قال مترفوها الدنيا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تقليد الآباء. التقييم الدنيوي بيفتي الناس. يقول لك انا معجب بفلان الفلاني، هو معجب بيه حقيقه عشان الدنيا، وربنا قال لنا ان هو هيعجبنا عشان الدنيا. لكن قدم الايمان، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبك. ربنا اخبرنا ان هو هيعجبنا عشان الدنيا. ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياه الدنيا. قيل ان انسان لزم في الحياه الدنيا، بيعرف يتكلم في الدنيا كويس، لكن وهو ألد الخصام، وإذا تولى في الأرض وإذا تولى ساعة في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا الإنسان لابد أن يقاوم مشاعره حتى لا أعجبه تقييم الدنيا للناس. وبيقيم على أساس إيه؟ على أي أساس؟ يعني لما تيجي تسأل جزء كبير من الشعب التركي تجد الشعب التركي بيحب كمان أتاتورك ومعلقين صوره بيه، فده بسأله. احنا بس عايزين نتساءل، الإنسان له حياة واحدة وهيموت وهيحاسب بعيدا عن الصراعات والخلافات والنقاشات. انا اسالك انت بتحبه ليه؟ انت تعرف ايه عن حياتك التركي عشان تحبه؟ بتحبه على اي اساس؟ بتحبه لله؟ انت قرات سيرته تعرف هو عمل ايه للدين؟ ماذا قدم لدين الله؟ ده هيكون من اللي هيشربه على الحوض عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون ممن بدل وغير في سنته؟ ده نظر سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منع الاذان وبعد اللغه العربيه وسائل لاسقاط الخلافه الاسلاميه ومنع مدارس تحفيظ القران، هم يعلمون ذلك، يعني السيره دي مش مستخبيه مثلا، هم ينكرون ذلك. انت بتحبه على اي اساس؟ ماذا قدم لنصره دين الله عز وجل؟ هو القضيه انه حقق انجاز دنيوي، تقييم الدنيوي تقييم زائد. ماذا قدم لدين الله عز وجل حتى تحبه؟ فتجد ان توارث الاباء والاجداد والابناء والاطفال على ان ده زعيم لازم يتحب، هو صدر للناس على انه زعيم، مفيش مشكله، لكن على اي اساس تحب؟ عندك اجابه تلقى بها الله، من احب لله وافضل، في اجابه تلقى بها الله، اعد هذه الاجابه ثم تلقى بها ربك، فانك ستلقاه مفردا وحيدا. طالما اللي بيكلموك دول متشددين سوف تلقى ربك بعيدا عن المتشددين. كل الناس ياتي ربه يوم القيامه فرد، لكن اعد هذه الاجابه، لماذا تحبه؟ ولماذا تبغضه؟ على اي اساس؟ على التقييم الدنيوي. لذلك اكبر شيء يصعب ان الانسان يغيره نفسه حاجتين، تقاليد الاباء والتقييم الدنيوي. صعب جدا على النفوس، تحتاج الى نفس مؤمنه بالله عز وجل تجاهد نفسها، تطلع الى الدار الاخره، تخشى اليوم الاخر. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، مش لاي حد، لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى اسوه مش لاي حد، اللي مش خايف من ربنا ومنتظر اليوم اللي يقف بين ايدين ربنا يعد الجواب، اللي خايف من الميزان والصراط والحكم، هو ده اللي يستطيع ان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يغير هذه المعايير وهذه المقاييس. اسال الله عز وجل ان يكمل لنا ايماننا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، كما قلت من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة إن شرفها الله عز وجل بخير رسول وبخير كتاب. فالذي يعرض عن القرآن وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يملك إلا نفسه، وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهون عنه وينأون عنه، إما عن القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيعمل كده إلا ينصر ويهلك نفسه دون أن يشعر. نزل القرآن والسنة كما قلت بمعايير وضوابط يعود لها الإنسان حتى يتساءل، لماذا يحب فلان ولماذا يبغض فلان، لماذا يعطي ولماذا يمنع. كما قلت من أمثلة، قدم إبراهيم الخليل ابنه بأقل الإشارات، وأبو بكر الصديق تراجع عن البغض والمنع إلى العطاء والحب مرة أخرى لآية نزلت. غير عطاء ومنع، غير مشاعر لآية نزلت. المسلم كان بيغير هذه المشاعر، كان يستطيع أن يجاهد نفسه حتى لو كان المشرك بيعجبه. الرجل اللي كان أبو مرثد كان بيحب امرأة في الجاهلية، حبها أشد ما يحب رجال النساء، كان اسمها عناق ولكنها كانت بغية، فانتقى بها مرة أخرى بعد ما هو أسلم وهي لا زالت على الشرك وهي زميلة، هو بيحبها معجب بها قلبه متعلق بها، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا لي أن أتزوج عنها، هو مش ينفع يمارس الفاحشة لكن هو بيحبها. فنزل قول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حرم ذلك عليه، دي ما تنفعكش. طب هي عجبان ولو اعجبك لازم تجاهد نفسك، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم، لازم تجاهد مشاعرك. على اي اساس تحب فلان؟ كما قلت اشد تغيير على الانسان في حياته حب الدنيا، تقييم الدنيا او ما وجد عليه اباء. واحد عاش فتره على معنى معين، ساعه التغيير مش مصدق انه ممكن يبقى يتغير، مش مصدق ان الشخص اللي كان بيحبه لما يجي يقيمه على المعايير الجديده الشرعيه يعني ان الشخص ده هيسقط، مش مصدق ان الشخص اللي كان بيتعامل معاه باحتقار لما يقيمه على المعايير الشرعيه ان ده هيرتفع، وده هيحصل هيحصل لكن في الاخره خافضه رافعه، المعايير الشرعيه هتطبق هتطبق خافضه رافعه. يعني ايه؟ يعني يجي شخص كان عالي جدا عند الناس ثم يخفض ويحشر امثال الذر يطؤه الناس بقدره، ويجي شخص كان عند الناس وضيع لا يقبل له فيرفع ويكون من ملوك الاخره. الخفض والرفع ده هيحصل لكن اللي هينجو ان يطبق المعايير دي قبل ما يروح الاخره. اصعب شيء التقييم الدنيا، ولذلك تجد تساؤلات كتير في القران لما تيجي تكلم في ثلاث تساؤلات في القران سواء المشرك او العاصي بيسالها او المنافق يقول لك انا مش فاهم، كان عقله توقف عن الفهم لما كلمته في الدنيا. اول مثل يقول الله عز وجل ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، فاما الذين امنوا فاعلموا انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا المثل وهو لك مش فاهم. قيل في تفسير الايه ان ربنا ضرب مثلا الدنيا كالبعوضة أو أقل. فأول لما تيجي تقول للواحد يحب الدنيا كده تقول الدنيا دي لا تساوي عند الله مهما وضع، يقول لك يعني إيه؟ مش فاهم. كأنه عقله توقف عن الفهم، لا يستطيع أن يستوعب هذه الحقيقة الجديدة. ونفس المعنى لما شعيب يكلم قومه أن يوفوا الميزان ويتعاملوا بالقسط وبقية الله خير لهم، قالوا إيه اللي بتقول؟ ما نفقه كثيرا مما تقول. ولما النبي صلى الله عليه وسلم في سوره محمد اتكلم عن حقيقه الدنيا ولازم الجهاد في سبيل الله ونضحي بنصر الدين، خرج المنافقون من المجلس قالوا ماذا قال اخي؟ ويقول لي هذه التساؤلات ماذا اراد الله بها؟ ما نفقه كثيرا مما تقول. ماذا قال اخي؟ هو مش فاهم. ليه؟ هو حقيقه يعلم لكن لا يستطيع ان المعايير الاخرويه الجديده تحتل المعايير الدنيويه القديمه، مش قادر يغير، مش قادر يتخلى عن التقييم الفريد، مش قادر. هذا لابد من جهاد، ان يجاهد نفسه ويقرا القران كثيرا ويقرا احاديث الدار الاخره ويرتبط بالاخره حتى كانه يرى الجنه والنار كان راعيا، ساعتها يستطيع ان يتعامل بالمعايير القرانيه والنبويه. ايضا التقاليد، واحد عاش فتره على معنى معين، ده حتى المسلم اللي قعد فتره يطبق شيء من الشرع معين ثم تغير هذا الشرع ثقيل على النفوس الى شرع اخر. واكبر مثل مشهور تحويل القبله، في مسلمين صلوا البيت المقدس، قعدوا سنين يصلوا البيت المقدس، سنوات يصلون الى بيت المقدس، اكثر من 13 سنه بيصلوا البيت المقدس. لما انتقلت القبله الى الكعبه بعض المسلمين بعهد الامام ما قدرش، وفتن بكلام المنافقين السفهاء واليهود، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ولكن ربنا قال وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، مين اللي هيفضل ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم مما ينقلب على عقله، وان كانت لكبيره الا على ربنا الله. فعلا الانسان يعيش في تقاليد معينه، الاباء الاجداد علمونا حاجه والاباء علمونا حاجه، وجيت انت فوجئت ان في ايه قرانيه صريحه تصادم هذا، ثقيلة على النفوس انك تغير، ثقيلة جدا انك انت اتعلمت شيء وعشت سنين عليه ثم تفاجئ بآية قرآنية وبحديث صحيح يقول لك التقييم ده خطأ. تعمل ايه؟ صعب، صعب انك تغير. ابو طالب، ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولقد علمت ان دين محمد من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذاري مسفه لرايتني سمحا بذاك مبينا. لولا الناس هتتريق علي وتقول لي سبت مله ابوك وجدك انا كان زماني معاك مسلم. تخيل مجرد انه مش قادر يغير تقاليد الله وهو بيموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل كلمة أشفع لك بها عند ربي، وده يقول له أتترك ملة عبد المطلب يفكره بأبوه؟ ماذا المطلب وهو بيقول بل على ملة عبد المطلب؟ اخترت أبوي، اخترت جدي، اخترت التقاليد الآن. تخيل وخلد في جهنم وخوفي فعال العذاب انه يلبس نعلين من النار تغلي منهما دماغه والعياذ بالله بسبب انه مش قادر يغير التقاليد. صعب. وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. اسال الله ان يهدينا. اذا احبه الله فلازم يغير من نفسه. يسال هو بيحب فلان الفلاني، يحب اللاعب الفلاني، حب الشخص الفلاني، الزعيم الفلاني، شخصه جاره بيكرمه بيحبه، على اي اساس تعطيه تمنعه تدير ظهرك الى جارك؟ لماذا؟ ليه عندك خصومه مع فلان؟ على اي اساس هذه الخصومه؟ لماذا تمنع عطاءك عن فلان؟ لماذا تعطي فلان؟ هذه التساؤلات لو استطعنا او جاهدنا ان نجعلها لله فقد استكملنا الايمان. اسال الله عز وجل ان يكمل لنا ايماننا. اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك. اللهم اجعل عطاءنا ومنعنا وحبنا وبغضنا خالصا لوجهك الكريم. لا نريد شيئا من هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا وزك نفوسنا، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اصلح قلوبنا وزك نفوسنا، انت خير من زكاها، انت ولينا ومولاها. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا على اتقى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم قيد لهذا البلد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويهدى فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك واخر الصلاه.